ثم أما بعد، فالحق أيها الإخوة أنه قد بقيت لي ساعات إن لم أكن قد مر أكثر من يوم، وأنا أجاهد نفسي في تلك المجالس التي سأعقدها من أول هذا الأسبوع أو من آخر الأسبوع المنصرم. كيف أتحدث عنها وكيف أتحدث فيها وقد نابني أمر جلل في ذاته، جلل وفيما يتعلق به جلل أيضا، فاعتذرت عن بعض المجالس لأنني عددت أن الأمر كأنه بين شقي الرحى، كأنني فيه بين شقي الرحى. إذا تحدثت بما يوائم ما نابني فكأنني وظفت ما قدر علي لتلك المجالس، ويخشى المرء مع ذلك من النفاق فيها. وإذا ما ذهبت ليكون درسا كغيره من الدروس فأنا لا أستطيع أن أتضاحك مع إخواني ولا أن أتباسط معهم لثقل هذا الذي قد ناب، وإن كان المرء يحب ما يحبه الله عز وجل. لكن لا غرو ألم الفراق، إنه خطب الموت أيها الإخوة. في ليلة الاثنين الفائت توفيت أمي من بعد أمي، توفيت أختي الكبرى، وجزى الله خيرا إخواني سواء كانوا في إدارة هذا المسجد أو في غيره، يعني ممن واساني وعزاني وممن تجشم الطريق ليشهد جنازتها. والحق أيها الإخوة كما قلت لكم ما أستطيع أن أتحدث. خطبة الجمعة الفائتة قدر فيها، وأنا كنت قد جهزت موضوعا آخرا ومع ذلك أتحامل على نفسي أن أتحدث فيه، وفوجئت أن المسجد الذي قد ذهبت إليه في بعض الأرياف وجدته مسجدا هو الذي يستقبل الموتى في القرية برمتها وجملتها، فوجدت فيه ثلاث جنازات، فوافق الشن طبقة، لكن لم يوافقه في ليلة الجمعة فاعتذرت عن مجلس الجمعة، ثم كدت أن أعتذر عن مجلسكم هذا. وأغالب نفسي في هذه الساعات القريبة في أن أستأنف الحديث عن السيرة أو أن أتحدث عن بعض المشاعر لهذا الخطب، كما قلت الجلل في نفسه وفيما يتعلق به. أما جلالة الموت في نفسه فإن رسول الله قد قام وانتصب لجنازة مرت، أليس كذلك أيها الإخوة؟ صح ذلك، رأى جنازة تمر عليه فقام لها، فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟ إن انتزاع الروح من الجسد يحمل الكثير من المشاعر، وإن المرء في كل يوم يكتشف قدر التقصير الشديد جدا في الحديث عن الموت وفي الإغراق في معاني الموت. نهاية الحياة بعد أن نهاية الحياة الدنيا بعد أن يتضمخ المرء منها ويتعلق بها ويخطئ في تعلقه، ثم ينزع منها نزعا يرى ذلك القريب منه والبعيد. أما بالنسبة لمتعلقه فكما أخبرتكم هي أمي من بعد أمي، فشأنها عندي أجل، لا سيما وهي رابعة أربعة قد أصبت بهم في هذه السنوات القليلة. لست متضجرا من قدر الله عز وجل، حاشا وكلا، ورفضا وإلا، ما شاء كان وإن لم أشأ، وما لم يشأ إن يشأ إن أشأ لم يكن، وأنا بذلك راض والحمد لله رب العالمين. وأعلم يقينا أن ساعتها هذه خير لها من الساعة التي تليها ومن الساعة التي قبلها سلبا وإيجابا، قبضا وبسطا، وهو مولانا وقد توكلنا عليه سبحانه وبحمده. إنما الخطب أيها الإخوة كما قلت فيما سأذكر لكم من مشاعر الفراق التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهي مشاعر حادة شديدة أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلمك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المواقف في كثيرها لا يبكي. أخذ ذلك مما صح في شمائله أنه كان إذا نابه أمر واشتد عليه أخذ بلحيته ونفخ. وفي الصحيحين أن زينب رضي الله عنها أرسلت إليه أن ابنا لها يموت فلم يذهب إليها. انظر إلى شدة بأسه صلى الله عليه وآله وسلم، لم يذهب إليها وإنما أرسل إليها يقول: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وما ذهب إلا عند إلحاحها، وهو القائل أيضا: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. معنى الفراق أيها الإخوة لمن صفت نفسه وانشرح صدره وصاف الناس مع ذلك وانشرح لهم، معنى شديد أيها الإخوة. لذا لا أستطيع أن أجعله مجلسا كاملا في الحقيقة، وأنا أرجو من إخواني أن يعذروني، ومع ذلك لم أستطع كما قلت لكم أن أعتذر عنه، فسوآتي عندكم كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يقيل عثرتنا وإياكم. إنما اقتصرت في خطة الليلة على دقائق معدودة أذكر فيها بعض مشاعر الموت، ثم قد سألت أخي فضيلة الشيخ رضا أن يصلي لنا ركعتين. ثم ينصرف كل منا وهو متفكر في تلك المعاني، حتى رجوت ألا يسألني أحد ولا أسأل أحدا ولا يسأل أحد منكم صاحبه، إنما يحتاج المرء أن يروي هذا الموضع اليابس جدا في إيمانيات نفسه، فإنه أمر قد أمر رسول الله بالإكثار منه صلى الله عليه وسلم، فصار ذكرنا له أندر من النادر مع الأسف الشديد، مخالفة رأسية وعكسية سلبا وإيجابا. فتأمل ما لاح أيها الإخوة لي في هذا المجلس على تلك العجالة، فكسر قلب بكسر قلبي وحطم نفس بحطم نفسي، ورب عز تراه أمسى كناسة هيأت لكنسي. الإعداد للموت وهو أمر متحقق واقع يحمل بعضنا بعضا سنة الله عز وجل في خلقه، تلك التي ينبغي أن يفيق عندها كل غافل، تحمل من اشترك معك في آمالك ودب معك على بسيطة واشترك معك فيها وكان له من الآمال مثل ما لك من الآمال، فنزل سيف الموت فاصطلم آماله واستلب نفسه فأخذ أخذة الله عز وجل أعلم بها. لذا سمى الله الموت مصيبة، والإغراق في كلمة المصيبة فهما أيها الإخوة أن الموت مصيبة في نفسه، فهو إذا نزل فقد نزلت مصيبة لا محالة. حتى ولو ذكرت لك أخبار الذين صبروا صبرا يسهم له الدهر وتتعجب له الأيام، إلا أن الموت أيضا مصيبة، مصيبة على صاحبه الذي نزل به، ومصيبة مع ذلك على ذويه وعلى من حوله. هل شعرتم أيها الإخوة بخنقة الموت أو استشعرتموها؟ وهذا مجلس فيه طرف من المكاشفة ونحن أهل، وفي ليلة الأحد في أولها كنت في محاضرة مسجد الزيتون العزيز، وخرجت منها وكنت أعلم أن حالتها شديدة، فقلت قبل أن أذهب إلى البيت أتذرع ببعض إخواني هناك في المشفى فأدخل من خلاله، لأن الزيارة كانت ممنوعة إلا في وقت في وسط النهار فقط، فأدخل من خلاله إليها. ولما دخلت لأول مرة أيها الإخوة أرى خنقة الموت. إن الله عز وجل لما ذكر الموت في كتابه ذكره في أكثر من موضع وأكد على بلوغ الموت إلى تلك التراقية وإلى موضع الغلصمة. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، فلولا إذا بلغت الحلقوم عند هذه الغلصمة. لماذا أيها الإخوة؟ مع أن الموت تسحب الروح من أطراف أصابع القدم حتى تصعد إلى هذه التراقي، لكن أصعب وقت في شد هذه الروح حينما تحشرج في حلق المرء منا. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرة الموت. هذا الأمر كنا نحكيه ونذكره للناس، وربما وضعناه في ديباجة أدبية ترق لها القلوب وربما ظرفت لها العيون، لكن الواقع بخلاف ذلك. الواقع أبلغ من كل بلاغة. الواقع لا تعبره العبارة ولا تحدده الإشارة. الواقع جلل أيها الإخوة، جلل هو ما ذكره الله عز وجل. وقيل من راق، بطلت الحيل، بطلت الحيل، وانقلب من الدنيا للميت ظهر المجن، انتهى. حينما دخلت عليها وجدت وجها آخرا، وجها مخنوقا، وجها مخنوقا والنفس تنازع. يقول الألوسي رحمه الله ما فحواه: فلو استجمع الميت نفسه كله ثم صرخ به فأطلقه لا يشعر من نفسه بحس. يعني الإنسان لو جمع كل قوة نفسه في الداخل ثم قال آه بكل قوته فإنه لا يسمع له في الخارج حس قط. ليه؟ لأن الروح قد تجمعت كاملة في حلقه. هو ده معنى الخنق أيها الإخوة. الخنق هو الذي ترجمته عائشة رضي الله عنها حينما نظرت إليه في وجه أبي بكر رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها تلك البليغة، قال الأحنف بن قيس: سمعت خطب الخلفاء والأمراء والخطباء فما سمعت خطبة أبلغ من خطبة عائشة رضي الله عنها. فلما نظرت إلى أبي بكر رضي الله عنه ترجمت ذلك ببيت شعر استحضرته وما كان أشعرها رضي الله عنها، فقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. تأمل، حينما تحتاج إلى نفس فلا تجد، لا يدخل النفس ولا يخرج النفس، إنما هي هكذا حتى يقضي الله عز وجل فتعاين بعينك ملك الموت. هذه لحظة دخول ملك الموت، فيجلس عند رأسك ويستلها سلا. ويا لها من لحظة أيها الإخوة رأيتها. نسأل الله عز وجل أن ينزل عليها وعلى موتانا شأبيب رحماته. رأيتها مخنوقة. تدري لما الإنسان يأخذ إنسانا من حلقه فيشنق عنقه، يوم يرفع عنقه إلى أعلى ثم تجحظ عينه وتسيل دموعه رغم عنه، تجد عينه مفتوحة ودمعه ينزل زي المخنوق. وانت جرب كده إذا خنقت روحك ترى ذلك، تسيل عينه وتسيل أنفه ويسيل فمه، والروح لا زالت تعالج. خنقة الموت أيها الإخوة. وليس هذا له ليس له علاقة بحسن الخاتمة أو سوئها، فإن الكل يخنق، لكن من استشرف النجاة ثم خنق لانت خنقته عليه. من بشر لانت هذه الخنقة، لما يخنق الموت لا تمر عليه، حتى ربما نطق بها. وقد صرخ حذيفة رضي الله عنه عند موته مخالفا لتلك القاعدة أن الإنسان إذا حشرجت روحه في حلقومه فإنه لا يستطيع أن يتكلم، لكن لسان الحال، لسان الآن، هو لسان الإيمان، لسان من السماء لا تتجاسر قواعد الأرض أن ترده، فإن له قواعد وللأرض قواعد أخرى. فإذا بحذيفة رضي الله عنه يخنق ويشتد عليه في خنقته فينادي قائلا: أخنق خنقك فوالله إني لأحبك. ويقول أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: إني لأرجو أن لا أخنق كما تخنقون، وإنما أدعى فألبى. تكون خنقتي هذه دعوة لتخرج روحك فيقول لبيك، فتكون سهلة يسارا. قال بعضهم: فكنت معه في مجلس فإذا به قد انتفض قائما ونادى لبيك لبيك، وصار يمشي وهو ينادي لبيك لبيك حتى انقطع صوته، فتبعنا أثره فوجدناه قد مات. لكنها خنقة أيها الإخوة يعمل لها حسابها، خنقة الموت. وإذا شعر المرء بطقس حار شيئا ما، منع الهواء أن يلج في رئته ميسورا فإنه تضيق به أرضه وسماء، وهو حي يتنفس، فما بالك بمن حشرجت روحه في صدره فلا نفس. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرة الموت. حين صف علي رضي الله عنه جيشه للقتال يوما، نظر إليهم رضي الله عنه وقال: يا أيها الناس اطلبوا الشهادة، فوالذي نفسي بيده لموت أحدكم على فراشه ومعالجة سكرة من سكرات الموت تعدل ألف ألف ضربة سيف. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرة الموت، خنقة الموت أيها الإخوة. ثم ما لاح من مشاعر عند الموت وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يموت الميت، تخرج روحه، يغسل ويكفن، ثم لا يقول هذه القولة إلا عند القبر ولها مدلولها، كما في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: شيعنا جنازة رجل من الأنصار فجلس رسول الله على شفير القبر، يعني القبر حفر، فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وبكى، وكانت معه مخصرة ينكت بها في الأرض. وإحنا أيها الإخوة كما تعودنا أنك ينبغي أن تدقق جيدا في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقواله. جلس على شفير القبر مش في أي مكان آخر، ومعه خشبة يسيرة فأخذ يضرب بها في الأرض، ينكت بها في الأرض نكتا، ثم قال لأصحابه بعد أن نكت شيئا، ضرب ضربات، ثم قال لأصحابه: إخواني لمثل هذا اليوم فأعدت. لماذا عند القبر أيها الإخوة؟ هذا ما لاح حينما دفناها وواريناها وأنت تنزلها في حفرة موحشة جدا. حفرة القبر هذه لا ينبغي لنا أيها الإخوة أن ننظر إليها أنها حفرة، التفكير الساذج كما كنا نقول نريد أن نتفكر في الربوبية وكيف يتعاقب الليل والنهار، فلو أدخلت فيها الأبحاث التي درستها في مراحل الدراسة إلى أن انتهيت إلى الجامعة وما فوق ذلك مش هتنتفع، إنما ينبغي أن تأخذها ساذجة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فإذا نظرت إلى الحفرة على أنها بناية شقها على ظهر الأرض وشقها في باطن الأرض فقط فإنك لن تنتفع، إنما تنظر إلى هذا الموضع الموحش. لما الكهرباء بتقطع في البيت أقوم مسرعا فآتي بأي نور لعيالي، لأن الولد إذا أخشى أنه إذا استيقظ فوجد هذه الظلمة فزع فزعة شديدة، وأظن كلنا كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. زي بتصحى من النوم كده، فتصور أن يفيق المرء من نومه حين ترد روحه إلى بدنه فينظر حوله فيرى ظلاما دامسا لا يكاد يرى فيه كفة. هذا الموضع شديد، ولذلك نبه عليه تنبيهات عليه الصلاة والسلام، فقال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. كلمة الآن لها مدلولها، الآن الآن، اوعى تظن ان ده كلام وصف فقط، ده وصف لواقع. فإنه الآن، استحضر بقى انه الآن بيتسأل دلوقتي، فإنه الآن يسأل الآن، وهو تحت قدمك في باطن الأرض بين الجنادل وأنت لم تزل في فسحتك، فاغتنم، فإنه الآن يسأل. عند الدفن أيها الإخوة، والنظر إلى هذه الحفرة الموحشة المخيفة في الحقيقة، كنت أرى الدافن وهو يأتي بحجر فيضعه عند القبر، وعند باب القبر حفرة واسعة، فيأتي بالتراب الذي استخرجه من هذه الحفرة فيهيله أيضا في هذه الحفرة، وبعدين المساعد بتاعه أو المشرف عليه يقول له ناحية الباب، وهو وضع حجرا عظيما وبعدين حط ما يشبه الأسمنت كده عشان يسد كل منفذ بدقة، وبعدين يجعل ترابا. أنا كدت أقول له هي هتجري، أنا دقت به وهو يصنع هذا، ثم ما ردني عما أنا فيه، وإن كنت قد تفوهت بذلك في سري، لكن ما ردني عما أنا فيه إلا أنها سنة الله، مش كده؟ سنة الله أن تدفن. يا لغربتنا أيها الإخوة، شوف أنا الذي كنت أحملها، وأنا أصفها لك وأقول لك دي أمي من بعد أمي، وأنا الذي أحملها بيدي، سنة الله لتدرى الدنيا على حقيقتها، ليدرى خيالها، ليدرى زخرفها، لتعلم ذلك جيدا. من لم ينزح إلى الله عز وجل فلا نزح ولا أبقى الله عليه. ثم أيها الإخوة، حينما تنصرف، وصف رسول الله الانصراف وصفا أيضا، الكلام ده أنا شعرت به لكن لقيته في الوصف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركت لماذا تكلم في هذه المواضع عليه الصلاة والسلام. بليغ عظيم، إن هو إلا وحي يوحى. فعلا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين على القبر: استغفروا لأخيكم فإنه لمثل هذا اليوم فأعدوا، وبعدين قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن، قبل أن تكون الحقيقة رآها بعيني، اشترك أنت معه في رؤية الحقيقة بعين قلبك، وإذ رآها هو بعين رأسه وقلبه معا، وبعدين وانت ماشي يقول فإنه يسمع قرع نعال مشيعيه. الناس الذين حملوه الميت، طب لماذا أرهف الميت سمعه لنا إذا كان غائبا عن الملكين اللذين يسألانه؟ يعني لسه مجوش، إذن هو مشغول بالظلمة، مش كده؟ وتصور إني أنا مت وانتقلت إلى دار أخرى، لكن لم يزل متعلقا بك. ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ليبين هذه الفائدة أيها الإخوة، وهو ألم الفراق. وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، على الفراق. واللغة العربية كظيظة، والأدب كظيظ بالرثاء، حتى أنه باب خاص، وبعض الشعراء قد تخصص فيه في الرثاء حين يتحدث عن مثل هذه المواقف. لكن من أرق وأمتع وأجمل ما تقرأه في رثاء إنسان لآخر هو ما كان من متمم بن نويرة لمالك بن نويرة، يترجم عني تلك المشاعر، يقول اللي مش قادر أقوله لك. مالك بن نويرة في أيام الردة كان قد ظاهر سجاح وقد ادعت النبوة، فقال له خالد رضي الله عنه حين قرره بهذا: ظهرت سجاح ومنعت الزكاة. ثم قال: ألم تعلم يا مالك أن الزكاة حق المال؟ قال: زعم صاحبكم هذا. فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه. فضربه ضرار رضي الله عنه ضربة فقتله. فخرج متمم أخوه، وكان متمم يحبه حبا شديدا، وصفه ابن كثير في جملة لو أردنا شرح مشاعرها ربما أخذت كراريس. قال ابن كثير: وكان قد بكى عليه سنة، وكان قد امتنع من نوم الليل سنة، وبكى على أخيه حتى مات. امتنع من الليل من نوم الليل سنة وبكى على أخيه حتى مات. ثم قال رحمه الله في تاريخه: وكان لمتمم عين عوراء، فأخذ يبكي على أخيه مالك وينشد فيه الشعر حتى نزل الدمع من عينه العوراء. قال ابن كثير معلقا: وهذا أبلغ ما يكون من الحزن. عشان كده تلاقي أبياته بقى وهو يعبر عن هذا الفراق بأرقى ما تسمع من أبيات. شوف بيقول إيه: وكنا كندماني جزيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، وعشنا بخير ما حيينا وقبلنا، أمات المنايا قوم كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، وإني متى ما أدعو باسمك لم تجب، وكنت حريا أن تجيب وتسمع. عشت معها ما يقرب من 40 عاما، راحوا كأني وهي لم نبت ليلة معها، أليس كذلك أيها الإخوة؟ ولا كأننا قعدنا مع بعض، مع أن 40 عاما يقولوا أننا لن نتصدع ولن نتفرق، وكنا كندمان الجزيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، لا يمكن يفترق لطول الاجتماع. وأمض ما في الشعر يقول: وإني متى ما أدعو باسمك لم تجب. طرأ ببالي، سمعت صوت بعض إخوتي وهو ينادي عليها، هتف في أذني هكذا وهو ينادي عليها في البيت. فلما قرأت هذا البيت قلت: ولو ذهب المرء إلى قبرها ونادى عليها انتهى، كأنها لم تكن أصلا. ويقول متمم أيضا: وكان كلما وقف عند قبر بكى، ويذكر بهذا القبر قبر أخيه مالك بن نوير. فلامه بعض أصحابه فأنشأ قائلا: لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتزراف الدموع السوافك، وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكادك؟ فقلت له: إن الأسى يبعث الأسى، فدعني فذلك كله قبر مالك. تعلمون أيها الإخوة، وأنا ممتن لكم وجزاكم الله عني خيرا في الرسائل الكثيرة التي بلغت، لكن بعضهم استأذنني أن يأتي ليعزيني، فقلت له، وهذه سماجة في الحقيقة لكن كانت فوق الطاقة، كان ده أقل المضرتين، قلت له: تم عزاؤك وبوركت خطواتك، يعني ما تجيش. وقدرت أن الحكم الفقهي لا يتعلق بالدليل صحة وضعفا بقدر ما يتعلق بواقع الناس، لذا كان من عميق فهم الشافعي رحمه الله للفقه أن قال: إني لأستعين على فهم الفقه بالسيرة والتاريخ. قال السيوطي رحمه الله، وذكرنا ذلك في أول دروس السيرة، قال: ليعلم أعراف القوم وطقوسهم. المذهب المرجوح أنه لا عزاء بعد 3 لضعف الأثر، مش كده؟ ونحن ندرس أن حيث أن الأثر ضعيف يبقى إيه؟ حيث أن الأثر ضعيف يبقى عزي في أي وقت، لا ترتبط بثلاثة أيام. لكن لما عالجت هذا الأمر، وكما قلت لكم هي ثلاثة أعوام ماتت فيها والدتي، ثم مر عامان فمات أبي، ثم في هذا العام بل في هذه بعد أن مر عام مات صديق خدين لي، ما كنت أظن أنه كان لازال بيننا، بعد أيام مات، وقد حدثتكم في اللقاء الأخير عنه، ثم ماتت أختي. فشعرت أن أحيانا كنت إذا فتحت الهاتف ووجدت البقاء لله أو إنا لله وإنا إليه راجعون، ربما أغلقت، كأن الكلمة ثقيلة على النفس، مع أنه حق وهو من الاعتقاد، لكن أحسست أنني لا أريد أن أعزى، نفدت طاقتي. فالأسى يبعث الأسى، فإن الأسى يبعث الأسى، تقوم تعزي بعد ثلاث. فلعل هذا العرف إن تطامن عليه الناس يقوي هذا المذهب، مش كده؟ أنه فعلا لا عزاء بعد ثلاث، ربما تؤلب عليه ما كان قد تخلص منه. فقلت له إن الأسى يبعث الأسى، فدعني فذلك كل قبر مالكي. الموت فضيحة الدنيا أيها الإخوة، فضح كل شهوة، وفضح كل نزوة، وفضح كل ملك في الدنيا. وده كلام لعلك تسمعه كثيرا حين يذكر الموت. صاحب المال الكثير الوفير لا يأخذ منه شيئا، والصعلوك الذي لا مال له لا يأخذ منه شيئا، فاستويا. لذا لم تكن الدنيا موضع السبق. تأمل جيدا، ليست الدنيا بمضمار سبق أبدا، وإنما السبق في الكرامة والدرجات إنما يكون في الآخرة، أما الدنيا فيستوي الناس فيها جميعا، كما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشترك يشترك معهم في هذا المشركون، فلم تعد لها قيمة، أما القيمة خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة، هي دي القيمة، أن ينظر المرء لنفسه يوم القيامة. حينما دخلت عليها وطلبت من الغاسلة وأرسلت إليها أن تترك وجهها مكشوفا حتى يودعها زوها، فوجدتها على سرير الغسل منطرحة. هو ده ما شعرت به أيها الإخوة، ما أخذت شيئا قط، ولا ينظر ذووها بالنسبة لها إلا لأعمال الآخرة. فكم فرحت وتهللت لما أخبرني أخي أنه حينما كان يبيت معها في مشفاها، كانوا يتناوبون عليها، ففي نوبته حدثته في جوف الليل أنها منذ زمن ولم تخبر بذلك أحدا كانت تكفل يتيما، فقيل لها خذيه إلى بيتك، فقالت لا أستطيع، فجعلوها كانت تذهب إليه بنفسها في كل، وما كنا نشعر من ذلك بشيء، وما كنت أظن أنها ربما فكرت هذه الفكرة وأخبرته عن بعض. شوف النظر بقى فين، هي عملت إيه للآخرة. أسأل عيالها لما زرتها الصبح آخر كلام قالته إيه، أسأل زوجي وهي عندها في جوف النهار آخر كلام، هل تكلمت وهي تغيب عنكم وتعود، كل في الآخرة. فعلام ننظر اليوم إلى الدنيا، إذا كان الميزان الراجح والكفة الراجحة هي في الآخرة، لترسم طريقك إلى الآخرة ولا تعتبر من الدنيا شيئا، فإنك عما قليل ستتركها، ولست بأفضل من المعتمد ابن عباد. تعرفونه يا إخوة؟ معتمد ابن عباد أمير من أكابر أمراء الأندلس، كان قد ظاهر الفرنجة فانقلبوا عليه، فأعانه الله عز وجل بيوسف ابن تاشفين، وكانت معركة الزلاقة المشهورة، ثم انقلب الرجل فعاد لمداهنة الفرنجة، فرجع إليه يوسف ابن تاشفين وعاقبه فجرده من كل ملكه، وكان له بنات، فدخلنا عليه في يوم عيد يزرنه. الرجل ده غلطان، وأنا حينما ذكرت معركة الأرك حملت عليه حملة منكرة، معركة الزلاقة حملت عليه حملة، لأنه كان يهادن الفرنجة مع أن كان له مواقف في التوحيد بعد ذلك، لكن كان مع ذلك يجري علاقات معهم ويستعين بهم على إخوانه. لكن الموقف ده مذ قرأته، بل مذ سمعته قبل أن أقرأه، فأنا أرق له، مع أن هذا الرجل كان في بعض مراحل حياته مجرما. دخلنا عياله عليه، الرجل ده كان بيمشي على المسك يا إخوة، كانت الدنيا هؤلاء هم من ملكوا الدنيا وحرقوها بحق، وحرقوها بحق، صدور محافل وقادة جحافل طبقوا الدنيا بأرجائها، لكن سلبت منهم. دخلنا بناته عليه وفي يده القيد في يوم عيد. تدرون أنا ما جعلني أدونه الآن، وأنا أذكره دوما في الحقيقة هذا الموقف، لكن اللي جعلني أدونه لك أن أحدا ذكر لي شهر رمضان وقال: أتعتمر في شهر رمضان؟ وسل الله أن نعتمر في شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للحج والعمرة، وأن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة. فلما قال ذلك، أنا دائما لما بتأتي عمرة رمضان وأرزق بها أفكر في العيد، لأني عاوز أنزل في العيد عشان خطبة العيد، لكن ما أبالي أن أمكث رمضان كله هناك، لكن لأجل خطبة العيد. فلما ذكرت العيد في نفسي، أنا بخطط لنفسي، لما ذكرت العيد والله يا إخوة تذكرت هذا البيت: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة. لما تذكرت العيد وقلت هنزل ونخطب العيد ونتزور بقى قبل الظهيرة كده، بعد ما بنطلع من الصلاة بنروح نزور بعض، وكنا في الأول بنذهب إلى بيت الكبير إلى والدي ووالدتي، والكل يذهب هناك ونرى أنفسنا هناك ونقعد ساعتين ثلاثة ونمشي، يمكث من مكث ويمشي من مشى. الآن هنصلي العيد ونذهب إلى أبيك مات، وإلى أمك ماتت، وإلى أختك الكبرى ماتت. فأحسست بقول المعتمد: فيما مضى. أنا قلت ده هيبقى عيد، ده أي سرور سيكمن في هذا العيد، يا له من عيد. دخلنا عليه بناته أيها الإخوة، وانظروا إلى مأساة الدنيا لتعلموا حقارتها ودناستها، فلا تغرنكم ولا تنافسوها. فدخلنا عليه بناته، وكنا بالأمس كما أقول لك يمشينا على المسك الإذفر، إذا أرادت تمشي في الشارع تمشي على المسك والورد. دخلنا عليه بملابس غاية في الرصاصة، بنت الأمير غاية في الرصاصة، ومعهم الإبر تركوه بيعملوا للناس طوائي ويبيعوها في السوق. بنات المعتمد ابن عباد ورثوا الملك كابرا عن كابر. فانظروا أيها الإخوة سلبة الدنيا سلبة منكرة. فلما نظر إليهن هم بيقولوا له: كل سنة وانت طيب وتقبل الله، فرحانين معاه. فقلب بصره فيهم فأنشأ قائلا: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا. فيما مضى كنت، بيكلم نفسه، كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورة. دخل سجن في قرية يقال لها أغمات. فساءك العيد في أغمات مأسورة، قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا، فردك الدهر منهيا ومأمورا. هذا كان بيأمر وينهى، بقى إيه؟ بقى يؤمر فيه وينهى. حيفكوني إمتى؟ مش حيفكوني، لم يعد. وانتوا شايفين الملوك قابعون خلف قطبانهم: من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مسرورة. أحلام الدنيا أحلام. من المشاعر أيها الإخوة الاستهداف. عارف معنى الاستهداف؟ وانا قاعد أنظر للسنتين دول، كما قلت لك أنا لست متبرما والحمد لله، وراض عن ربي عز وجل وراض به، وما مات أبي إلا في حينه، وكنت أعلم أنه حينه لظروف كثيرة، وما ماتت أمي إلا في حينها، وكنت أعلم ذلك، وما مات صديقي هذا إلا في حينه. ده بدأ أعاذكم الله، صلى الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من عضال الداء، بدأ يأتي بدم من فمه ومن أنفه وصار بشعا، حتى إن الدكاترة قالوا لمراته اللي كانت ملاصقة له وكنا نضرب المثل بها، قالوا لها ما تجيش تاني، فوافقت المرأة لأنه بقى مخيف. فما مكث بعدها إلا ساعات ثم مات. فيعلم المرء ذلك ويعلم إن ده كان خيرا لهم جميعا. لكن شعورك أنك مستهدف حينما تفكرت أن العائلة تتناقص، الأطراف الخارجية الخالات والأعمام راحوا، والأطراف الداخلية اللي هم بقى الدرجة الأولى راحوا، لم يبقى منهم إلا القليل. وفي أيام وأزمنة متواترة، الوالدة ثم الوالد ثم الأخت الكبرى، دور على مين؟ اللي وقع في نفسي شيء صوت في نفسي بيتكم بقى مستهدف. عارفين يا إخوة استهداف الموت، كلنا مستهدفون ولا حد فينا مش مستهدف؟ كلنا مستهدفون. إذا حانت لحظتك أصابك سهمه. هذا الشعور أيها الإخوة في الحقيقة شعور ممض مخيف، ينقلنا إلى شعور آخر وهو جانب الموت المرعب. وأنا أقصد كلمة المرعب أيها الإخوة، لا أريد أني أخوفك بالموت أن تستلب روحك من بين جنبيك فقط، لا، الجانب المرعب. عارفين إيه هو القدر المخيف في أفلام الرعب؟ ولعل أي إنسان منا إما رأى أو حكي له، القدر المخيف هو القدر الذي لا يظهر. نصور لك واحد طالع ماشي في مكان ضلمة، هيطلع عليه حد دلوقتي، مش المخيف إن فيه إيد طلعت عظم بس، مش ده المخيف. المخيف إنها إيه؟ إنها كانت خفية، معرفش كانت هتطلع له منين، طلعت على غفلة، فكان الخوف قبلها وفي أثنائها، مش كده؟ أهو ده رعب الموت، الرعب الذي يبين لك حقيقتك. شوف قاعد مرعوب إزاي، مفيش في إيدك حاجة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعر، ما تش شايف ولا تبصر ولا عارف حاجة خالص، ودي قاعد قدامه هو بيحصل له إيه؟ أنت لا تدري. الجانب المخيف، كان بعض الأعراب يمشي بدابة له ببعيره أعزكم الله، فخر البعير ميتا، فأخذ يقلبه يزقه بإيده ورجله ما بيتحركش، فقال عنقك كما هو ورأسك كما هي ورجلك كما هي وبدنك كما هو، ما الذي أصابك؟ فلم يزل يقول ما الذي أصابك حتى خر الأعرابي ميتا. هو صحيح بيحصل لها إيه دلوقتي؟ الميت المحتضر اللي دخلت عليه ده بيحصل له إيه؟ وقاعد قدامك ساكن، لا أنت قادر تكتشف ولا هو يفصح لك. وسكوته كان أبلغ لسان على موضع الخوف والرعب، رعب الموت. الموت مخيف أيها الإخوة، مخيف فعلا. كان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت عنده مات منه كل عضو. وذكر الإمام أحمد في الزهد أن عيسى عليه السلام كان إذا ذكر الموت عنده قطر جلده الدم، كان ضغطه ارتفع بشكل مش متصور فخرج الدم من مسام الجسم. عارفين الحجامة التي لا يجرحون فيها، الحجامة اللي بيسموها الحجامة الناشفة ما فيهاش جروح، تبقى الإنسان اللي عنده سيولة يشد تطلع الدم من المسام. يرتفع ضغطه جدا عليه السلام حينما يذكر الموت، فما بالي وبالك. الأمر الأخير أيها الإخوة، وقد أطلت على غير ما أردت أن أجعله من رؤوس أقلام، الأمر الأخير أيها الإخوة الاستعداد للموت. كل ما الإنسان يرى ميت ذهب، كل ما يدور في خلده ماذا قال عند موته، ومن ثم ماذا كان يعمل قبل. أنت موقن أنك ستموت ولا لا؟ ده أمر ينبغي أن يكون يقين، ولن يكون اليقين إلا بكثرة ذكر الموت، بل لن تكون لك قيمة عند الله عز وجل في قدرك الإيماني إلا بكثرة، مش بذكره فقط، بكثرة ذكر الموت. كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعض أصحابه فأخبر به في مجلسه: يا رسول الله فلان مات. فطفق الصحابة يثنون عليه، ده بيقول كان قواما وده يقول كان صواما وده يقول، وما علمنا عليه إلا خيرا ورسول الله ساكت. لأني مش ده المقياس أبدا أبدا أبدا. شوف المقياس إيه بقى. فلما سكتوا جميعا، لما لقوا النبي ساكت سكتوا صلى الله عليه وسلم، فلما سكتوا جميعا قال صلى الله عليه وسلم، شوف الترمومتر ده: هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت؟ مش بيذكره بس، ده كتير بيقول. قالوا له: لا، كنا قريبين منه ما كانش يكثر ذكر الموت. قال: هل كان صاحبكم يترك كثيرا مما يشتهي؟ كان بيخالف هواه؟ أفكلما اشتهيت اشتريت؟ قالوا له: لا. فقال: ليس صاحبكم بذاك، مش زي ما انتم مفكرين، او قال: ليس صاحبكم بذاك الذي تذهبون اليه. مش كل اللي انتم بتقولوه ده، لا لا، ده اقل من كده بكتير. فقدرك في كثرة، مش في ذكرك للموت، خد بالك، في كثرة ذكرك للموت ان تذكره كثيرا، فتارة تتصوره وتتخيله. بعض إخواني كان بيقول لي: أنا مما يفزعني في الموت أني بقول ملك الموت ده هيخش عليا منين؟ يا ترى هيكون في ظهري أتفاجئ بيه، ولا يأتيني عن يميني، ولا عن شمالي، ولا إيه في وشي، في وجهي مباشرة، هيجي لي منين؟ ده موضع. أكثر من ذكر الموت حينها تكثر من الاستعداد له. تدرون أيها الإخوة أول إنسان مات في يوم اليرموك؟ إنسان لا نعرف اسمه لكن الله عز وجل يعرفه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه أنه خرج إلى أبي عبيدة، واسمع لهذا العجب، عجب المستعدين. خرج لأبي عبيدة رضي الله عنه وهو أمير الجيش، فقال: أبا عبيد، ألك إلى رسول الله حاجة تريد أن تبلغها إياه؟ عايز تقول للنبي حاجة يا أبا عبيدة؟ فنظر إليه أبو عبيدة وقال: لما؟ قال: فإني قد تأهبت لأمري، أنا جاهز. بالله عليك حد فينا يقدر يقول كده؟ فكان أول من قتل. قال أبو عبيدة: إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وقل: يا رسول الله، إن أبا عبيدة يقول لك: إنا وجدنا ما وعد ربنا حقا. فكان أول من مات لا يعرف أحد اسمه. يقول بعضهم: دخلت في مسجد الكوفة فوجدت فيه رجلا قال: أنا هنا في المسجد منذ 40 عاما أنتظر الموت، قد تأهبت له، أنا جاهز، بقال 40 سنة، بقالك دقيقة، بقالك 5 دقايق، بقالك نص يوم، وأنت مؤهل للموت ولا لا زال المرء مش مؤهل؟ وحينزل بنا ونتخض ونترعب إذا نزل، ولا يدري المرء ما يقول. ندر الآن أن ترى من يتشهد عند موته، فضلا عن أسلافنا، مش اللي كانوا بيقولوا الشهادة بس، ده كان بيخطب لك وهو بيموت، كان بيديك موعظة وهو بيموت، وأنتم تعلمون آثارهم. يقول بعضهم: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدا، إنك تموت اليوم، ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، قد شغل يومه كله بالصالحات. ده الاستعداد للموت، شغل يومه كله بالصالحات. إما تراه يقرأ القرآن أو يذكر الله، أو تراه يقرأ الحديث، أو تراه يصلي، ليس عنده وقت فراغ. أيها الإخوة، عودوا المقابر وزروها، وانظروا إلى أهلها، ونادوا عليهم بنداء مالك بن دينار لعل أحدهم يجيبك حينما يخبرك عن حقيقة تلك الحفرة المخيفة. قال مالك: أتيت المقبرة فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ الكل تساوى تحت التراب. وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكي إذا ما افتخر؟ يقول: فسمعت من يرد علي بصوت ولا أجد له شخصا، يقول: تفانوا جميعا، فما مخبر وماتوا جميعا، ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ فيا من يرفل في ثياب الغفلة ويتبختر، ومعاصيه تكتب عليه وهو لا يحس ولا يزجر، بين يديك يوم طويل طويل لن يتأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يذكرنا به فلا ننساه. اللهم أحسن خاتمتنا، واغفر لموتانا وذوينا، اللهم أنزل عليهم شآبيب رحماتك، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارفع درجتهم، روح أرواحهم، افسح لهم في قبرهم مد أبصارهم، ادخل عليهم من الجنة من طعامها ومن روحها ومن ريحانها. اللهم لا تخذلنا فيهم، اللهم لا تخذلنا فيهم، اللهم اجعل صباح ليلتهم هذه الجنة، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، كما توعدنا نرجو أن نصلي ركعتين خفيفتين ثم ينصرف كل منا. أنا على المستوى الشخصي في الحقيقة لا أريد أن أسأل ولا أن أسأل. جزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم.